إِنَّا حَلَّلْنَا لَكُمْ إِصْغَاءَ الْأَصْوَاتِ وَالنَّغَمَاتِ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخْرِجَكُمُ الْإِصْغَاءُ عَنْ شَأْنِ الْأَدَبِ وَالْوَقَارِ افْرَحُوا بِفَرَحِ اسْمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي بِهِ تولهت الأفئدة وانجذبت عقول المقربين إنا جعلناه مرقاة لعروج الأرواح إلى الأفق الأعلى لتجعلوه جناح النفس والهوى إني أعوذ أن تكونوا من الجاهلين.